الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضة، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. طيب، بدأ المؤلف الآن بالمبتدأ، والمقصود بقوله والمبتدئة يعني التي ابتدأ بها الدم. وهذه المسألة مهمة لأنه سيحيل ليها مسائل كثيرة، فيقول حكمها حكم مبتدأة. فالمبتدأة بالدم عند الحنابلة لها تفصيل كما ترون. سنأخذ كلام المؤلف أجزاء ثم نفهم وجهة نظر الحنابلة كيف تعمل المبتدأة. يقول: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. قوله في زمن يمكن أن يكون حيضا يعني كأن تكون بنت 9 سنين فأكثر. ماذا تصنع؟ يقول: تجلس، تجلس بمجرد ما ترى الدم. ومعنى تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته. لماذا يجب أن تجلس بمجرد رؤية الدم؟ تعليلهم قوي، هم يقولون أن الدم الذي يخرج من المرأة الأصل فيه أنه دم حيض، وكونه استحاضة خلاف الأصل، فنحن نعمل بالأصل، فنقول هذا الدم تجلس تترك الصلاة والصيام فيه أول ما ترى. قوله ولو حمرة، مقصود المؤلف أن يبين أن الحنابلة يرون هنا أن الدم الأحمر والأسود واحد، أن الدم الأحمر والأسود واحد. ثم قال: أو صفرة أو كدرة. حتى الصفرة والكدرة عندهم أيضا له نفس الحكم، فإن المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة تجلس، المرأة المبتدأة إذا رأت الصفرة أو الكدرة تجلس وتعمل كما لو نزل عليها دم. وقيل عند الحنابلة أنه بالنسبة للصفرة والكدرة لا تجلس، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد. ويلاحظ معنا أن أغلب المسائل التي المذهب فيها على خلاف المنقول عن أحمد يكون على خلاف المنقول عن أحمد الذي يكون هو ظاهر كلامه وليس منصوصه. ومعنى ظاهر يعني أنه فهم من كلامه، هذا ظاهر كلامه يعني فهم من كلامه، بمعنى أنهم لا يخالفون المنصوص، لا يخالفون المنصوص. وأظن أن المسائل التي مرت معنا في كتاب الطهارة كلها خالفوا الظاهر، خالفوا الظاهر ولم يخالفوا المنصوص، والظاهر هنا مسألة أو مرت مسألتان فقط. طيب، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. الحنابلة يرون أن المبتدأة أول ما يأتيها الدم تجلس يوم وليلة فقط، هذا منصوص الإمام أحمد، تجلس يوم وليلة فقط يعني بدون صلاة، هذا منصوص الإمام أحمد، وهو من المفردات، وهو من المفردات، ولا تجلس أكثر من يوم وليلة. وسيأتينا تعليل التعليل هذا الحكم. وعن الإمام أحمد أنها تجلس غالبه، هذه الرواية الثانية، وعنه أنها تجلس أكثره، وعنه أنها تجلس أكثره، لكن الرواية المشهورة هو أنها تجلس يوم وليلة. التعليل يقولون أن العبادة واجبة في الذمة بيقين، والدم الذي يكون بعد اليوم والليلة مشكوك فيه هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول الشك، فلا نخرج من عهدة اليقين إلا إذا أمسكت فقط يوم وليلة، والباقي لا نخرج من يقين العبادة إلا إذا أدت هذه العبادة. طيب، نعم. أقله أي أقل الحيض يوما ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطى فإن انقطع دمها. طيب الآن أخذنا أنها ماذا تصنع الآن إذا جاءها الدم؟ تتوقف يوم وليلة، ثم بعد اليوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي. لماذا؟ حتى لا تترك العبادة بالشك. وهذا معنى، وهذا تعليل قوله وتصلي، يعني لئلا تترك العبادة بالشك. وقوله ولا توطأ يعني لا يجوز أن توطأ بعد اليوم والليلة، وهذا منصوص الإمام أحمد احتياطا. وقيل أن الوطء مكروه فقط، وقيل أن الوطء مكروه فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد. فإذا تصور عام حتى لا نرجع للمبتدأ لأنه تتكرر معنا، إذا جاءها الدم توقفت كم؟ يوم وليلة، ثم إذا انتهت اليوم والليلة اغتسلت وصلت. وفي الدم هذا الذي يكون بعد اليوم والليلة لا يجوز أن توطأ، لا يجوز أن توطأ. طيب أكمل. فإن انقطع دمها لأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت إذا انقطع أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا، أي في 3 أشهر ولم يختلف، فهو كله حيض وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3. تمام. فإن انقطع يقول دمها لأكثره، أي أكثر الحيض فما دون، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا. نحن قلنا بعد اليوم والليلة تغتسل، ثم ماذا تصنع؟ تصلي وتصوم، ثم إذا انقطع لأقله فأقل، لأكثره فأقل، يعني بمرور أكثره فأقل، فإنها تغتسل بعد هذا وتصوم وتصلي، ثم تكرر هذا الأمر 3 مرات، ولا يثبت أنه عادة لها إلا في الشهر الرابع. وإذا ثبت أنه عادة لها في الشهر الرابع فإنها تقضي ما تقدم، لأنه تبين أنها كانت تصلي في الحيض. واضح؟ وأنا لم يمر علي قول للإمام أحمد، يعني أكثر من أكثر الأقوال التي استغربتها على الإمام أحمد هذا التفصيل، هذا منصوص الإمام أحمد، يعني ما لم يمر علي أي قول للإمام أحمد يعني أستغربه أشد من استغراب هذا القول. وجه الاستغراب أنه لو كان هذا التفصيل الدقيق موجود في العهد النبوي بهذه الطريقة لكان إيش؟ نقل نقلا كثيرا، لأن هذا تفصيل دقيق. تتوقف بعد اليوم والليلة ثم تغتسل، ثم إذا كان توقفت بعد أقله أكثره فأقل تغتسل مرة أخرى ثم تقضي الباقي، هذا لو كان موجود بهذه الطريقة لكان منقول. فالحقيقة أنا لم أستغرب قولا للإمام أحمد أكثر من استغرابي لهذا القول. دليل الحنابلة، قالوا الحنابلة عندهم قاعدة، العادة لا تثبت بدون 3، العادة لا تثبت بدون 3. لماذا؟ قالوا لأن وجدنا أن الشارع كل شيء فيه عادة لا يثبته إلا ب3، واستدلوا على هذا بقضية الخيار يثبت 3 أيام، وبالنصوص التي فيها 3 مرات في الشرع، كل نص فيه 3 مرات في الشرع أتوا به هنا وقالوا هذا دليل أنه لا تثبت هذه الأمور إلا بتكررها 3. نتم الكلام قليلا عن المبتدأ. قلنا أن قاعدة حنابلة أن كل ما يحتاج إلى عادة يحتاج إلى تكرر 3 مرات، مثل حديث كما قلت المصراه، ومثل أن العدة كم قر 3، فقالوا هكذا طريقة الشارع أنه يحتاج إلى 3 مرات. وعن الإمام أحمد رواية أنه بمرتين تثبت العادة، بمرتين لا ب3. وذكر الشيخ ابن قدامة أنه قولا واحدا في المذهب لا تثبت العادة بمرة، لا تثبت العادة بمرة، لكن المذهب ب3 مرات، والرواية الثانية بكم؟ بمرتين. نعم اقرأ. وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، يعني في هذه الزيادة تقضي ما فعلته من الواجبات التي تقضى، وهذا منصوص الإمام أحمد لأنه تبين أن ما صلت فيه كان حيضا، بعد أن ثبتت العادة تبين أن ما صلت فيه كان حيضا. نعم. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو غيست قبل التكرار لم تقضي، لأنه قبل التكرار لم يتبين أنه حيض، وإذا لم يتبين أنه حيض فإنها لا تقضي. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعده، فإن كان لا تمييز. طيب، يقول وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. إذا جاوز هذا الدم الذي جاءها أول مرة أكثر الحيض، علمنا الآن أنها مستحاضة، لأنه تجاوز أكثر الحيض، والدم إذا تجاوز أكثر الحيض عند الحنابلة تعتبر مستحاضة، تعتبر مستحاضة. لماذا حكموا عليه بأنها مستحاضة؟ كل الدم مستحاضة. قالوا لأنه تبين أن هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا، هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا، والدم إذا لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. وقوله فهي مستحاضة يعني وليس حيضا، يعني وليس حيضا. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن المستحاضة المبتدأة، وسيتحدث لاحقا عن المستحاضة المعتادة، أما الآن فالكلام عن المستحاضة المبتدأة. يقول فإن كان لها تمييز إلى آخره. نعم. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود وأكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثقيلا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني. طيب، المستحاضة قسمان، المستحاضة المبتدأة قسمان، القسم الأول المميزة والقسم الثاني غير المميزة. بدأ الشيخ بالمستحاضة المبتدأة المميزة، فقال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود إلى آخره. المستحاضة المبتدأة إذا كان لها تمييز ودمها الذي فيه تمييز يصلح أن يكون حيضا فإنها تعمل بهذا التمييز من الشهر الثاني، وهذا معنى قول الشيخ بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره، يعني نعمل بالتمييز بشرط أن يصلح هذا الدم المميز أن يكون حيضا. وما معنى أن يصلح؟ أن لا يكون أقل من أقله ولا أكثر من أكثره. إذا حصل هذا الشرط عند الحنابلة فإنها تجلسه في الشهر الثاني، يعني تعتبر هذا الدم حيض وتجلسه في الشهر الثاني. ما معنى أنها تجلسه في الشهر الثاني؟ صرح المؤلف يعني بدون تكرار ولا توالي، بدون تكرار ولا توالي كما سيأتينا. ودليل هذا الأمر حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. والحيضة تعرف إذا أقبلت بماذا؟ بتمييزها، بتمييزها، لأن فاطمة كانت مستحاضة، لأن فاطمة كانت مستحاضة، فالدم معها طول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إذا أقبلت، فمعنى إذا أقبلت يعني إيش؟ إذا جاءت صفات الدم المعروفة التي ذكرها الشيخ هنا أن يكون أحمر أو أسود أو ثخين إلى آخره. لماذا لم يقول المؤلف هنا إذا كان لها عادة أو تمييز؟ أحسنت، لأن الحديث الآن عن المبتدأة ليس لها عادة، ليس لها عادة، ولذلك مباشرة بدأ بالتمييز. طيب، إذن هذا القسم الأول، إذا كانت مميزة، خلاصة القسم الأول، إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز بشرط أن يكون صالحا، بشرط أن يكون صالحا. طيب، ثم قال والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن طيب. لم يكن دمها متميزا. لا، لحظة، قوله يتكرر، المذهب كما قلنا أنه لا يحتاج إلى تكرار، هذه المسألة تحتاج إلى تكرار، وعدم اشتراط التكرار هو ظاهر كلام الإمام أحمد، عدم اشتراط التكرار هو ظاهر كلام أحمد في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الحنابلة عندهم قاعدة، وهو أن التمييز، قاعدة عند الحنابلة، التمييز لا يحتاج إلى تكرار، التمييز لقوته لا يحتاج إلى تكرار. ثم قال أو يتوالى، لا يشترط أن يتوالى، فلو كانت ترى دما أحمر ثم أسود ثم أحمر ثم أسود، الأسود يضم بعضه إلى بعض، الأسود يضم بعضه إلى بعض، فلا نحتاج لا إلى تكرير ولا إلى توالي. نعم. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، يعني إذا أخرجنا الدم المتميز واعتبرناه حيض فالباقي استحاضة، ماذا تصنع به؟ تغتسل بعد الأسود وتصوم وتصلي وتصنع ما يصنع الطاهرات، تصنع ما يصنع الطاهرات، متى؟ بعد توقف المتميز. طيب أنتم عرفتوا التمييز، يعني نحن لم نقف عند التمييز لأنه واضح ومرارا أخذناه. الشيخ هنا يقول أن التمييز يحصل إما باللون أو بالسخونة أو بالرائحة، واضح ونص عليه الشيخ هنا فلا يحتاج إلى يعني إن شاء الله. طيب. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس، كيف أعد غالب الحيض. أعد وإن لم يكن دمها، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالبا حيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلال. طيب الآن معنى كلام الشيخ هذا أنها إذا لم تكن متميزة، فإننا لا نردها إلى عادة غالب النساء إلا في الشهر الإيش؟ ها؟ الرابع. كل شيء يشترط فيها المؤلف التكرار معناها أن لا نعتمد ما تكرر إلا في الشهر الرابع. فهنا يقول وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة أقل الحيض من كل شهر، تجلس أقل الحيض من كل شهر ثم تغتسل وتصلي ولا تنظر للدم وإن كان استحاضة، فإذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع عرفنا أنه استحاضة فتجلسه في الشهر الرابع، وهكذا ما يحتاج إلى تكرر. ماذا تجلس؟ تجلس غالبه ستة أيام أو سبعة أيام. متى يبدأ حساب الستة أيام والسبعة أيام؟ أحد أمرين، إما أن يكون من بداية مجيء الدم، فإن لم تكن عرفت بداية مجيء الدم فمن أول هلال شهري أو من أول شهر هلالي، من أول شهر هلالي، وهذا معنى قول الشيخ من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلالي. الحاصل إذا كانت المستحاضة المبتدأة غير مميزة فماذا تصنع؟ بشكل عام تجلس غالبه ستة أيام أو سبعة أيام، لكن متى تبدأ بجلوس ستة أيام وسبعة أيام؟ بعد أن يتكرر ثلاث مرات فتجلس في الشهر الرابع، فمعنى هذا نقول للمرأة التي بدأ معها الدم ولم يتوقف تجلسين يوم وليلة وتغتسلين يوم وليلة وتغتسلين يوم وليلة وتغتسلين، في الشهر الرابع تجلس كم؟ ستة أيام أو سبعة أيام، إما من أول يوم بدأ معها الدم أو من أول يوم في الشهر الهلالي. واضح ولا لا؟ طبعا في صعوبة تطبيق مثل هذا الحقيقة، يعني في صعوبة بالغة، لكن هذا هو المذهب. طيب وأما الدليل أنها غالب الحيض فقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. نعم. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. الآن انتهينا من المستحاضة المبتدأ أو بدأ إيش بالمستحاضة المعتادة. أيوة. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحو عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. يقول المستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. قوله أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها هذا تعريف للمعتادة، هذا تعريف يعني كيف نعرف أنها معتادة أو ليست معتادة. المعتادة هي التي إيش تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. يقول ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. المستحاضة المعتادة إذا كان لها تمييز وعادة فإنها تقدم العادة. هذا ظاهر كلام الإمام أحمد وهو مذهب جماهير الحنابلة وهو المعمول به عند جمهور الأصحاب. ودليل الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة اجلسي أو أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولم يستفصل هل كان لها إيش تمييز أو ليس لها تمييز. وهذا أمر واضح وصريح، وهو أنه المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة ولو كان لها تمييز، ولو كان لها تمييز. قال وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. هذا القسم الثاني، إذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح. ما هو التمييز الصالح؟ تقدم معنا التمييز الصالح ما له إحدى ثلاث صفات، وأن لا يكون أقل ولا أكثر من أقله وأكثره، من أقله وأكثره، هذا هو الصالح. طيب قوله ولو تنقل أو لم يتكرر، لا نشترط التوالي ولا نشترط التكرر. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن التمييز قوي لا يحتاج إلى تكرار. نعم. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها. طيب الآن يقول فإن لم يكن لها تمييز، بدأ الشيخ هنا بالكلام عن إيش؟ بدأ الكلام عن المتحيرة وهي التي لا عادة لها ولا تمييز. يقول والمتحيرة ثلاث أقسام، بدأ بالقسم الأول يقول فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة. أنا أقول فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فغالب الحيض تجلسه أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. نحن نقول أنه ليس لها تمييز ولا عادة. ما الحكم؟ يقول تجلس غالب الحيض لحديث حمناها الذي تقدم معنا. متى تبدأ بجلوسه؟ يقول تجلسه أول من أول كل مدة علم الحيض فيها. كيف هي ليس عندها عادة؟ هي ليس عندها عادة، كيف تجلسه؟ الجواب يقصد المؤلف إذا كانت تقول مثلا أنا في العادة أحيض في القسم الثاني من الشهر لكن لا أدري أي يوم، فمتى تبدأ بحساب غالبه؟ أول يوم من القسم الثاني من الشهر، واضح الآن؟ أو يقول إذا كان لم تعرف فمن أول كل شهر هلالي. نعم. ثم بدأ بالقسم الثاني فقال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده. هذا الحال الثاني، هذه عالمة بموضعه ناسية لعدده، فحكمها كالسابقة تماما، حكمها كالسابقة تماما. نعم. الثالثة وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. طيب هذه الحالة الثالثة، هذه عالمة بالعدد ناسية إيش للموضع، عالمة بالعدد ناسية للموضع، هذه حكمها أنها تجلس هذا العدد التي تعلمه إما من أول وقت جاء فيه الحيض أو من أول شهر هلالي. نفس غالبه لكن هنا ما تجلس غالبه، وإنما تجلس إيش العدد التي تذكره، العدد التي تذكره. فهذه امرأة تقول أنا عادة يأتيني الحيض لمدة 8 أيام لكن لا أذكر هل يأتيني في يوم كذا عليكم السلام أو في يوم كذا أو في يوم كذا، فما الحكم؟ نقول تجلسين هذا الأيام التي تعرفينها الثمانية إما من أول وقت تعرفين أنه كان يأتيك فيه الدم إما منتصف الشهر أو أول شهر، وإن كنت لا تعرفين فتجلسينه من أول الشهر الهلالي. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6 أو تقدمت مثل أن يكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. نعم، بس هذا إذا تغيرت العادة. العادة ذكر المؤلف ثلاث أنواع من التغير، ما هي؟ النوع الأول زيادة، النوع الثاني تقدم، النوع الثالث تأخر. ايش باقي؟ ها؟ النقص. النقص سيفرده بالكلام. الكلام الآن عن هذه الثلاثة فقط، عن هذه الثلاثة فقط، إذا زادت أو تقدمت أو تأخرت فما الحكم؟ المؤلف بيّن أن حكم هذا الدم الذي زاد أو تأخر أو تقدم حكم الزائد على أقله في المبتدأ، واضح؟ كما صنعنا هناك نصنع في هذا الزائد. فمثلا إذا كانت تحيض 4 أيام ثم زادت صارت تحيض 6 أيام، كم الزائد؟ زاد 2. هذه الزيادة نعاملها تماما كحكم الزيادة على أقله في المبتدأ. نجلس تكرر 3 أشهر ثم تجلس هذه الزيادة في الشهر الرابع، واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف، ولهذا كل ما قيل هناك يقال هنا، يطبقون عليها نفس هذه المسألة. ولهذا أنا أقول لكم أن حكم المبتدأ مهم باعتبار أنه سيبني عليها أحكاما كثيرة. نأتي للناقص. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها 6 فانقطع لـ5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر. نعم، إذا نقص لا نحتاج إلى تكرار، أول ما ينقص تغتسل وتصلي، هذا هو الصحيح من المذهب وعليه الجماهير. دليلهم قالوا، دليلنا أن ابن عباس قال إنها إذا طهرت ساعة تغتسل، فعلى هذا ابن عباس يرى أنه بمجرد ما تطهر تغتسل ولا نحتاج إلى تكرار ولا إلى أحكام. بمجرد إذن النقص يختلف عن الزيادة والتقدم والتأخر، يختلف عن الزيادة والتقدم والتأخر. يقول لأنها طاهرة، مفهوم كلام المؤلف بأنها طاهرة أن تعامل بأحكام الطاهرات في كل شيء بما في ذلك الوطء، بما في ذلك الوطء. وعن الإمام أحمد رواية أن الوطء في هذه الصورة مكروه، أن الوطء مكروه، فقط مكروه في هذه الصورة، فليس عنه رواية بالتحريم. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلست فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم، إذا كانت العادة 10 أيام ثم توقفت قبل إكمال 10 ثم عادت في هذه 10 أيام فالحكم عند المؤلف يقول جلسته فيهما، يعني تجلس في هذا الزائد، عفوا تجلس في هذا الدم الذي عادت فيه، تجلس في هذا الدم الذي عادت فيه. التعليل يقول لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع، كما لو لم ينقطع. ومعنى قول المؤلف جلسته يعني أننا لا نحتاج في هذه المسألة إلى التكرار، لا نحتاج في هذه المسألة إلى التكرار، بل تجلس فيه مباشرة. لماذا؟ لما ذكر المؤلف، لأنه عاد في زمن يوافق العادة، لأنه عاد في زمن يوافق العادة، فلا نحتاج إلى تكرار. وعن الإمام أحمد رواية ثانية في هذه المسألة أنه يشترط في هذه الصورة التكرار، وكل ما قيل فيه يشترط التكرار معنى هذا أنها تحتاج إلى تجلس ثم تصبر تغتسل ثم تجلس الشهر الثاني ثلاثة، ثم لا تعتمد عادة إلا بعد مرور 3 أشهر ويكون عادة في الشهر الرابع. وعنه أنه مشكوك فيه، وعنه أنه مشكوك فيه. فعن أحمد 3 روايات تقدم معنا ما معنى قول حنابلة أنه مشكوك فيه. نعم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. هذا خلاصة رأي الحنابلة في الصفرة والكدرة، إن جاءت في زمن العادة فهي عادة، وإن جاءت بعد العادة فليست بعادة. الدليل على أنها إن جاءت في زمن العادة عادة أن الله تعالى سمى الحيض أذى، والصفرة والكدرة أذى، والصفرة والكدرة أذى، فيأخذ نفس الحكم. الدليل الثاني حديث عائشة الذي جاء فيها أن النساء كنا يبعثن بالدرجة إلى عائشة رضي الله عنها فتنظر فيها فتقول فيها الصفرة أو الكدرة، فتجيب عائشة بقولها لا تعجل حتى تأتي القصة البيضاء. فالآن عائشة أفتت بأن الصفرة والكدرة من الحيض، وأنه يجب على المرأة أن لا تعجل يعني بالاغتسال، وإنما تنتظر وتعامل نفسها معاملة الحائض. هذا فيما يتعلق بزمن العادة، ولم أجد روايات عن أحمد في هذه المسألة. بعد العادة ليست من الحيض، يقول المؤلف ولو تكررت، هذا على الصحيح المنصوص عن الإمام أحمد أن الصفرة والكدرة بعد العادة ليست من الحيض ولو تكررت، ليست من الحيض ولو تكررت، فهذا هو المذهب وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد. وعنه أنها إذا تكررت فهي من العادة، وعنه أنها إذا تكررت فهي من الحيض. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد في الصفرة والكدرة بعد العادة أنها تعتبر إن تكررت، أنها تعتبر إن تكررت، لكن المذهب كما قلت. دليل عدم اعتبار الصفرة والكدرة بعد العادة حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهذا دليل على أنها لا تعتبر شيئا ولو تكررت، ولو تكررت. ولهذا صار المذهب المعروف أنها المعتمد أنها لا تعتبر مطلقا ولو تكررت. نعم. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر، تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. طيب، هذه المسألة مسألة التلفيق، مسألة تسمى مسألة التلفيق. ومسألة التلفيق هي أن ترى دما ثم طهرا ثم دما ثم طهرا. الحنابلة يرون أنها إذا رأت دما ثم طهرا ثم دما ثم طهرا أنها تجمع الأيام التي فيها الحيض وتعتبرها عادة، وتعتبرها عادة، فلا يؤثر تخلل هذه الأيام للطهر، أو لا يؤثر تخلل الطهر لهذه الأيام التي فيها عادة. فإذا رأت يوما دما ثم طهر في اليوم التالي ثم حيض ثم طهر ثم حيض، كم أيام الحيض؟ ثلاثة. تصلح أن تكون حيضا؟ نعم تصلح، فليست أقل من أقله ولا أكثر من أكثره، فنعتبرها عادة. كيف نعتبرها عادة؟ نعتبر أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر. واضح؟ هذا مذهب الحنابلة، سموه تلفيق لأن فيه تجميع للأيام، فيه تجميع للأيام. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن أيام النقاء والحيض كلها حيض، ففي المثال الذي ذكرت ستكون أيام الحيض هنا ستة أيام. واضح الآن؟ طيب، هذا مسألة التلفيق. ولهذا يقول من رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث يبلغ مجموعه أقل الحيض. طيب الآن إذا رأت نص يوم ربع يوم دم، ثم رأت طهر، ثم رأت نص يوم دم، ثم رأت طهر، فهل نلفق؟ لماذا؟ أحسنت، هنا يقول حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، هنا لم يبلغ مجموعه أقل الحيض لأن ربع ونصف لم يبلغ واحد. واضح؟ هنا لا نلفق، فإذا نلفق إذا كان المجموع يبلغ على الأقل أقله، يبلغ على الأقل أقله. يقول الشيخ تصوم وتصلي ويكره وطؤها، يكره وطؤها في هذا الطهر احتياطا، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يباح ولا حرج فيه، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يباح ولا حرج فيه، لكن المذهب أنه يكره. نعم. ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر، أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم. وإذا كان استحاضة فتقدم معنا أنها تعمل بالعادة، فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز عملت بأحكام المتحيرة، عملت بأحكام المتحيرة كما تقدم معنا. فهي ثلاث أحكام بالنسبة لمن عبر هذا الدم بالنسبة لها أكثره. فإذا رأت أكثر الشهر طهر وحيض طهر وحيض وتجاوز 15 يوم، فحينئذ نعتبرها مستحاضة وتعمل كالتفصيل السابق في العادة والتمييز والتحير. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.